بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يخاطب الله جل وعلا عباده بوصف الإيمان ويناديهم بهذا الوصف العظيم، وهو وصف إذا وجد في الإنسان حمله على الاستجابة لله ورسوله، فلا يقوم بما سيأتي من أمر أو يجتنب ما سيأتي من نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أمر العباد بطاعته جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع رسولي فقد أطاعني. فطاعة الرسول من طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء به فهو وحي من الله، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال جل وعلا: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والله جل وعلا ورسوله طاعتهما واجبة وفرض حتم لازم، وطاعة الرسول أيضا كذلك، لأنه رسول الله ولا يأمر إلا بما يريده الله ويحبه الله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فهو مؤيد بالوحي. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عن أمر الله ورسوله وأنتم تسمعون ذلك بعد أن سمعتموه وسمعتم كتاب الله جل وعلا وسمعتم ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. احذروا من التولي، والتولي هو الإعراض، الإعراض عن أمر الله ورسوله، أو الإعراض عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالإعراض عما أمر به وعدم الانتهاء عما نهي عنه. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقد قيل إن هؤلاء هم المشركون، أو بعض بني الدار من قريش، وقيل بل هؤلاء الذين تولوا، الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قيل هم المنافقون في المدينة. ومال ابن كثير إلى أنه لا مانع من أن يحمل على الأمرين، فكل هؤلاء كل من المشركين بمكة وكذلك المنافقون بالمدينة، كلهم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم عصوه، وهم لا يسمعون المراد سماع الانتفاع، وأما سماع الأذان فقد سمعوا الصوت وسمعوا القرآن يتلى وسمعوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم لا يسمعون سماع التفهم، سماع من يفهم ويعقل عن الله مراده وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدواب هي ما يدب على الأرض، والمراد هنا إن شر الدواب، إن شر ما يدب على الأرض من خلق الله عند الله هم هؤلاء الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون ولا يفهمون الحق. وهذا منطبق على الكفار، على المشركين، ومنطبق على المنافقين. ولهذا جاءت هذه الآية بعد الآيتين السابقتين كالتفسير والبيان لهؤلاء الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، والذين حذر الله عباده المؤمنين من أن يكونوا مثلهم. فقال إن شر الدواب عند الله، أي شر ما يدب على الأرض عند الله مما خلقه الله، هم الصم والصمم الثقل في الأذن. والمراد الصم عن سماع الحق، يسمعونه لكن صم عن الاستماع الذي يورث العمل والاستجابة. البكم عن النطق بالحق، يتكلمون لكن لا ينطقون بالحق ولا يستجيبون للحق ولا يعملون به. الذين لا يعقلون، العقل هو الفهم والإدراك، فهم لا يفهمون عن الله ولا يعقلون عن الله مراده، ذلكم العقل الذي يحملهم على العمل والامتثال لما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم لا خير فيهم، قد علم الله أنهم لا خير فيهم. ولو علم الله فيهم خيرا، لأن علم الله محيط وعلم الله أزلي، والله قد علم ما كان وما يكون وما سيكون، وقد علم كل شيء وكتبه عنده، ثم شاء وجوده، ثم خلقه وأوجده عند إبان وجوده جل وعلا. فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء لا خير فيهم، وهذا في الحقيقة تخويف للعباد. إذا رأيت أنك لا توفق للدين ولا للإيمان ولا للعمل الصالح، فيجب أن تحذر حذرا شديدا، وأن تتوب إلى الله، وأن تكون من السباقين المسابقين إلى الخير. لأن هؤلاء الذين لا يريدون الخير ولا يريدون العمل به ولا سماعه، علم الله أنه لا خير فيهم. وهذا وإن كان على سبيل الخبر، لكنه على سبيل التحذير من صنيعهم وفعلهم. فقال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والمراد لأسمعهم السماع النافع، السماع الذي يوجب العمل، ليس المراد سماع النصوص فقد سمعوها، المراد سماع الانتفاع، السماع الذي يحصل من جرائه الانتفاع بالحق والعمل به. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأنهم لا خير فيهم حتى لو سمعوا النصوص وسمعوا الكلام، لكنهم لا يمكن أن يعملوا به، بل يتولون ويصدون ويعرضون عن الحق، والحال أنهم معرضون عن الاتباع وعن الانقياد. يقول ابن جرير الطبري لو علم الله في هؤلاء القائلين خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا عن الله حججه، ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم، وأنهم ممن كتب لهم الشقاء أو ممن كتب لهم الشقاء، فهم لا يؤمنون، ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا أو يفقهوا لتولوا عن الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. حسبك. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا بمعنى أجيبوا عند جمهور أهل اللغة، فأهل اللغة يقولون استجاب وأجاب بمعنى، وذهب الفراء وعلي ابن عيسى أو علي بن عيسى الربعي أن استجاب أخص من أجاب, استجاب أخص من أجاب, لأن استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه, استجاب لكذا هذا يقال في حق من قبل ما دعي إليه, وأما أجاب فيتكون في حق من أجاب لما دعي إليه أو لم يستجب, يعني قد يجيب بالاستجابة والاتباع وقد يجيب بغير ذلك بالرفض والامتناع. والسين والتاء كما يقول المفسرون يقول للتأكيد, وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا كما قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك, وكما قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يؤدب عباده المؤمنين بهذا الأدب العظيم فيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول, أجيبوا ما دعاكم الله إليه ورسوله, ما أمركم به من الأوامر فافعلوها, وما نهاكم عنه من النواهي فاجتنبوها. وهذا هو الواجب على المسلم, الواجب عليك يا عبد الله مع نصوص الوحي من الكتاب والسنة أن تستجيب فتأتمر بأمر الله فتفعل الأوامر التي أمرك الله بها, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتجتنب النواهي التي نهاك الله عنها, نهاك عن أمور كثيرة, عن الشرك, عن الغيبة, عن الربا, أمور كثيرة. إذن هذا معنى الاستجابة, إذا سمعت نصوص الكتاب والسنة فاستجب لله ورسوله أمرا طاعة في الأمر وفعلا للأمر واجتنابا وانتهاءا عما نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما مر بك من النصوص مما دعاك الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تستجيب إن كنت مؤمنا حقا. ولهذا ثبت في البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت في هذا المسجد, يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه وأكملت صلاتي, فلما فرغت ذهبت إليه فقال لما لم تجبني إذ دعوتك؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال قلت لا أعود. ثم قال لا لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فجعلنا نمشي, فلما دنونا من الباب جعلت أتباطأ قليلا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته, يعني أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة, هي السبع المثاني. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي, فأبو سعيد تأول قال يعني المراد إذا كنت خارج, إذا كنت في غير الصلاة, أما في الصلاة أكملها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليه ذلك وقال ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فدل على وجوب الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات لكن سنته باقية, فانظر ما موقفك مع سنته, هل أنت ممن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وينتهي عما نهى؟ ثم قال إذا دعاكم لما يحييكم, وهذا دليل أن كل ما يدعو الله إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه حياة للقلوب, حياة, القرآن حياة, السنة حياة، الحياة الحقيقية التي تحيا بها القلوب، لأن الحياة هي حياة القلوب، هي حياة الإيمان. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: إذا دعاكم لما يحييكم، هذا وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الدوام. نعم، الالتزام بالوحي بما جاء في الكتاب والسنة، الالتزام بالدين حياة، ومن لم يحيا هذه الحياة في الدنيا حرم نعيم الآخرة. هذه جنة الدنيا، حياة القلوب بالإيمان بالعمل بما في القرآن والسنة. فإذا كان العبد كذلك في الدنيا فله الحياة الطيبة الكاملة في الآخرة في الجنة، ومن أعرض عنهما فهو ميت، كما قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله سمى الكافر ميتا وسمى المؤمن حيا، ولهذا قال: أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر كافر، فأحييناه أي بالإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالحياة هي حياة الإيمان، وهي أعظم حياة. ولهذا يا من أراد حياة قلبه استجب لله ورسوله، فاعمل بما في القرآن والسنة حتى يحيا قلبك في الدنيا وتحيا الحياة السعيدة في الآخرة. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تعددت عبارات السلف في هذا، وكل ما ذكروه من باب ذكر النوع وذكر بعض أفراد دلالة الآية. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يحول بين المؤمن وبين الكفر، يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، يحول بين الرجل وبين قلبه ما يستطيع يؤمن، أو المؤمن يحول بينه وبين الكفر. وهذا حق. وقال مجاهد وسعيد وعكرمة ومقاتل وعطية وغيرهم، قال: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل، حتى يتركه لا يعقل. وجاء أيضا عن السدي قال: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة: هو كقوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم أورد ابن كثير جملة من الأحاديث، ومنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو أيضا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ نحن مؤمنون الآن، تخاف علينا النزيغ؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، من أصابع الله تعالى، يقلبها حيث شاء. وأورد المؤلف عدة روايات لهذا الحديث، قرابة ستة أحاديث، وآخرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء أو يصرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. إذن يا أخوان لابد نكثر من هذا الدعاء، ولو كنت مستقيما الآن وعلى الإيمان، وما يدريك أنك تبقى على ذلك، فالجأ إلى الله واسأله الثبات. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، أكثر من هذا الدعاء، لأن هناك يا أخوان من زاغ ومن ضل، كان على الإسلام وعلى الإيمان ثم ارتد عن دينه وزغ قلبه، فالعبد ضعيف ولا قوة له إلا بالله جل وعلا. وهذا الحديث كالتفسير للآية: إن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا أراد الله أمرا حال بين العبد وبينه، فيحول بين المسلم وبين الكفر، يحول بين الكافر وبين الإسلام. وإن كان الله جل وعلا قد جعل لذلك أسبابا يرتكبها العبد ويقدم عليها باختياره وطوعه، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الآية فيها عظة وتخويف لأهل القلوب الحية، فتورثهم الخوف من الله جل وعلا، الخوف من أن تزيغ قلوبهم. إنما آمنت بتوفيق الله، وإنما أنت على دين الله بتوفيق من الله، وإلا لو نظرت إلى أكثر الناس على الأرض لوجدتهم كفارا. فالله هو الذي من عليك بالهداية، فاسأله الثبات، اسأله الثبات، سؤال الغريق الذي في البحر الذي يخشى من الهلكة، والزم هذا ليس مرة واحدة، اجعله دائما هجيراك يتردد على لسانك. فهذا القدوة صلى الله عليه وآله وسلم والأسوة، يقول: يا مقلب القلوب صرف، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال نعم. وهذه المعاني التي ذكرها الأئمة في تفسير الآية، الآية تدل عليها وعلى غيرها. فالآية عامة: الله يحول بين المرء وبين قلبه، فلا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا كان الله قد قضاه وقدره. وكم من الأمور يجتهد الإنسان ويحرص عليها ويحال بينه وبينها، ما كتب الله لك هذا؟ إذن مرجع الأمر إلى الله، فتعلق بالله خوفا ورجاء وتعبدا حتى يهديك سواء السبيل. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمآلكم ومرجعكم إليه، ستحشرون، والحشر هو الجمع. والمراد أن الله جل وعلا يجمع الخلق يوم القيامة ويوقفهم بين يديه فيجازيهم على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل نفس بما كسبت رهينة. وهذا أيضا يتضمن وجوب الإيمان بالبعث والنشور والوقوف بين يدي الله جل وعلا. وأيضا مما ينبه عليه في الحديث الذي ذكرناه وهو في الصحيح: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا يقلبها حيث شاء، فيه إثبات الإصبع لله، وأن لله أصابع تليق بكماله وجلاله، لا نعلم كيفيتها لكننا نؤمن بها ونعلم أنها عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري أن حبرا من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله جل وعلا يوم القيامة يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وتلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. فيجب أن يثبت الإصبع لله جل وعلا بل الأصابع والله أعلم بكيفيتها كما هو حال بقية صفاته. فنثبت أنه سميع وأنه عليم وأنه بصير وأنه يستوي على العرش وأنه يجيء يوم القيامة. والكيفية أمرها إلى الله لكن نثبت بالصفة ونعتقد أثرها كما جاءت به النصوص. ثم قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير فتنة أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهم حيث لم تدفع ولم ترفع. وقال الطبري واتقوا فتنة يقول اختبارا من الله يختبركم وبلاء يبتليكم، لا تصيبن هذه الفتنة الذين حذرتكموها، الذين فعلوها أو الذين باشروها، ولكنها تشمل الجميع، أو كما قال رحمه الله. فالحاصل أن الله يقول اتقوا يا عبادي يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون اتقوا فتنة بلاء واختبارا، وذلك بسبب ارتكاب بعضكم معاصي، وهذه المعاصي لا يقتصر شرها على أهلها بل تعم الناس. وذلك أن الذنب إذا ظهر وفشى وانتشر ولم ينكر المنكر فإن الفتنة تعم الجميع. وأما إذا أنكر الناس ولو أنكر البعض هذا المنكر وحذروا منه وبينوا حكمه فإن الله يدفع بذلك عن المسلمين. ولكن إذا ظهر المنكر وسكتوا عنه ولم ينكروه فإن هذا مظنة وقوع الفتنة، فتقع فتن تعم وتأكل الأخضر واليابس كما هي حال المعاصي والذنوب في الأمم السالفة، بل وفي الأمم الحاضرة الراهنة كما حصل من أولئك الذين خرجوا على حكامهم وخرجت طوائف معينة قليلة لكن بعد ذلك عم الشر وطم فعم البلاد كلها، فأصاب شرها حتى المؤمنين والصالحين والذين ما سعوا في هذا الأمر. وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكار المنكر إذا ظهر وإلا يسكت عليه، لا بد من البيان، لا بد من إنكاره حتى لا تعم الفتنة الناس جميعا. قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد وساق بسنده عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم، ضيعتم الخليفة الذي قتل يعني عثمان ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وجاء أورده ابن كثير من عدة طرق أيضا عن الزبير قال لقد خوفنا بها، يعني قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونحن مع رسول الله وما ظننا أن خصصنا بها خاصة. وجاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال ابن كثير وهذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال هي أيضا لكم، وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الآية. ثم قال ابن جرير وذكر أيضا عن السدي أنه قال: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة تقريبا قال: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم، هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. ثم ذكر جملة من الأحاديث. إذن هذه ليست خاصة بالصحابة، بل هي عامة حتى لنا نحن الآن: يا عباد الله، اتقوا فتنة وبلية وذنبا ومعصية لا يقتصر شرها على الذين ظلموا وباشروها وفعلوها، بل تعم الجميع، الصالح والطالح. وأورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، منها ما رواه حذيفة، ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وأورد أيضا ما رواه البخاري من حديث عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول وأومى بإصبعيه إلى أذنيه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. قائم على حدود الله يعني الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويجتنب الذنوب، والواقع في هذه الذنوب، قال: والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة مثل السفينة، فيها أهل صلاح وفيها أهل معصية، فإذا كان أهل الصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا رأوا المنكر أنكروه، فإنهم ينجون جميعا، لأن الأمر معروف نجاة. وأما إذا تركوا أهل الشر يفعلون ما يشاءون فإنهم يهلكون جميعا، لأن حالهم حال من حال قوم في سفينة، فأصاب بعضهم أعلى السفينة، وهؤلاء ما عندهم مشكلة، إذا أرادوا يأخذوا من ماء البحر أخذوا منه لأنهم في أعلى السفينة، ومعهم آخرون في أسفل السفينة فيحتاجون إلى الماء، فإذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى حتى يغرفوا من البحر، لكنهم يؤذون أصحابهم في الأعلى، فقالوا: لو أن خرقنا في السفينة خرقا من أسفل في المكان الذي نحن فيه ونأخذ الماء ولا نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، لأن إذا خرقت السفينة ودخلها الماء غرقت، وغرق الذين في أسفلها والذين في أعلاها لأنهم على سفينة واحدة، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا كما في بعض طرق الحديث. ففيه بيان أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طبعا بالطريقة الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل بحسبه وبطريقته. قال ثم أورد ابن كثير أيضا ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ولم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. يعني ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر، يعني أهل الخير وأهل الصلاح أكثر، وهؤلاء شرذمة قليلة، فلم ينكروا عليهم ولم يغيروه إلا عمهم الله بالعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إلى غير ذلك من النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، ويتدل على أن الذنوب والمعاصي يجب أن تنكر وأن يؤخذ على أيدي السفهاء، وأن يقوم الناس ببيان الحق وإنكار المنكر، وإلا فإن العقوبة إذا جاءت لا تقتصر على من عملوا الذنب دون غيرهم. وإذا خشي الإنسان على نفسه فلا أقل من إنكار القلوب، لا أقل من أن تنكر بقلبك هذا الأمر، تنكره بقلبك وتكرهه وتعلم أنه معصية لله وتتبرأ منه، لا أقل من ذلك أعمال القلوب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والرواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فلا بد من أن تنكر القلوب، لكن أيضا الإنكار باللسان بالحكمة والموعظة هذا خير وأعظم أجرا. فينبغي للمؤمنين أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر عليه، ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم قال جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. واذكروا، يأمر الله أو يأمر المؤمنين بأن يتذكروا الحالة التي كانوا عليها لما كانوا بمكة، فقد كانوا مستضعفين وكانوا قلة، إذ أنتم قليل، فكان عدد المؤمنين قليل. فقال الله عز وجل: اذكروا تلكم الحال التي كنتم عليها وأنتم قليل عددكم، وأيضا كنتم مستضعفون في الأرض، يستضعفكم أهل مكة المشركون فيعذبونكم على الإيمان ويقتلون بعضكم ويضربون بعضكم ويحبسون بعضكم حينما كنتم قليل عددكم ضعيف شأنكم، فهذه الحال كانت بكم، فمن الله عليكم وأبدلها بخير حال لكم. وهذا دليل على أن الإنسان أن يتذكر ما مر به وما صار إليه، فيحمد الله ويشكره على نعمه وعلى استقامته وعلى قوته في الدين. وأغلب الناس قد مر به حال ضعف في الإيمان في أول عمره، وهذا مما يحمل الإنسان على شكر الله عز وجل على النعم التي هو فيها، وأعظمها نعمة الإيمان. فيقول جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قيل المراد أرض مكة، وهذا هو ظاهر النص، تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس، ففي مكة يعذبكم المشركون، ولو خرج أحدكم لخشي أن يتخطفه الناس، لأن الناس كلهم على الكفر وعلى الشرك، فهم إما مشركون خلص وهم العرب، وإما أهل كتاب وهم أعداء للإيمان والمؤمنين. ولهذا يذكر ابن كثير كلاما جميلا تفسيرا لهذه الآية، فيقول: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات، واستشكرهم فأطاعوه، وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطرين، يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها. آووا ونصروا يوم بدر، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وأسوأ نعم وآسوا بأموالهم، وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب، يعني قريش أو من آمنوا، كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا، مكعومين على رأس حجر بين أسدين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كان أشر منزلا منهم، حتى جاءهم الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. هذا أيضا كلام جميل، وتصوير لحال الناس قبل الإيمان وقبل مجيء هذا الخير. فكان المؤمنون في مكة قليل عددهم، مستضعفين يستضعفهم الكفار ويتخطفهم، لو أرادوا الخروج من مكة يتخطفهم أهل الشر والباطل والكفر. فآواهم الله، قال: فآواكم أي إلى المدينة، وجعلها دار مهاجر لهم، وأيدكم بنصره أي قواكم بنصره، لأن التأييد هو التقوية، فالله سبحانه وتعالى آواهم إلى المدينة ووفق الأنصار فآمنوا واستقبلوا المهاجرين وواسوهم بأموالهم وأعانوهم، وأيضا أيدهم جميعا بالقوة والظفر على الأعداء. قال: وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أرغد عليهم العيش والرزق، فصاروا في رغد من العيش وفي سعة. قال جل وعلا: لعلكم تشكرون الله على هذه النعم بعدما كنتم فيه من الحال التي فيها الضيق. وهكذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن مخاطبون بهذا الخطاب، فإن الله جل وعلا أنعم علينا نعما عظيمة ورزقنا من الطيبات، فالواجب أن نشكر الله على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنعم الله علينا عظيمة، فالواجب أن نستحضر هذه النعم ونشكر الله عليها وألا نغفل عن شكرها. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأصل في الخيانة هي إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد من دون إعلام بذلك النقض. والخيانة ضد الأمانة. والمراد بالخيانة هنا تشمل جميع المعاصي، جميع المعاصي، لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق بأن نأتمر بأوامره وأن نطيعه ولا نعصيه وأن نحذر من معصيته. ولهذا يقول الشيخ محمد بن ناصر بن سعدي رحمه الله: يأمر الله عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم عليه من أوامره ونواهيه، فهو يشمل الأوامر والنواهي، ولذلك خيانتها هو عدم الوفاء بها أو نقضها بعد أن يستقيم الإنسان عليها. وقد أورد ابن كثير وغيره سببا ولكنه مرسل منقطع لا يصح، ولهذا عله الحافظ ابن حجر في موسى بن عبيدة لأنه ضعيف، وهو أن أبا لبابة بن المنذر لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة على حكم رسول الله طلبوا منه أن يرسل إليهم لبابة، أو يرسل إليهم أبا لبابة ابن المنذر ابن عبد المنذر، طلبوا منه أن يرسل لهم أبا لبابة ليستشيروه، يستشيروه لأنه كان صاحب لهم قبل الإسلام. فلما جاءهم أجهشوا إليه وسألوه ما الذي يريد أن ينزلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأشار إلى حلقه أنه الذبح. قال: فما زالت قدماي إلا وقد علمت أني خنت الله ورسوله، لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع وربط نفسه بسارية في هذا المسجد وقال: والله لا أحله حتى يتوب الله علي. فتاب الله عليه وأنزل هذه الآيات وحل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني جعلت من تمام توبتي أنني أخرج من مالي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الثلث، ولكن الأثر فيه ما فيه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يجب على كل مؤمن أن يحذر من أن يخون الله وأن يخون رسوله، وعليه أن يأتمر بأوامر الله وألا يترك ما أمر به من الأوامر، ويجتنب ما نهي عنه من النواهي. وأورد ابن كثير جملة من الأقوال في معنى الخيانة، فقال ثم قال بعد ذلك: ومما أورده أورد قصة حاطب لما أرسل إلى أهل مكة، وأورد أيضا قول ابن عباس قال: الأمانة الأعمال التي تمن عليها العباد، يعني الفريضة، يقول: لا تخونوا لا تنقضوها. وقال وفي رواية: ولا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول، قال: بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق: أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه بالسر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وذكر عدة أقوال ثم قال رحمه الله: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. نعم، فعل الذنوب بعد معرفة تحريم الله عز وجل لها، أن يعلم الإنسان ذلك، هذا نوع من الخيانة، فقد خان الله وخان رسوله، فخان الله حيث أنه عصاه ولم يأتمر بأمره، وكذلك لم يستجب لأوامر الله، أو خان رسوله بمعصيته وعدم الائتمار بأمره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيضا الأمانات تشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان، كل ما اؤتمن عليه، فالدين أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الصلاة في وقتها أمانة، الطهارة والوضوء أمانة، أنت مؤتمن على دينك، الإمساك في الصيام أمانة، الإنسان يستطيع إذا كان لا يمسك لله أن يأكل ويشرب إذا خلع عن الناس، أن لا يصلي إذا كان وحده، أن يأتي إلى الصلاة بدون وضوء، لكن هذه أمانة فأنت مؤتمن عليها. وكذلك يدخلوا بالأمانات التي بين الناس، يأتمنك إنسان على شيء، يعطيك مالا أو شيئا تحفظه، فأنت مأمور بصيانته وعدم الخيانة فيه. فهل النص كما قال ابن كثير عام يشمل كل أمانة؟ قال جل وعلا: وأنتم تعلمون، أي على علم من ذلك وعمد، فأنتم تعرفون ذلك وأن الله حرمه عليكم، وأن الله حرم عليكم خيانة الأمانة، وليس من يعلم كمن لا يعلم، ولا شك في ذلك. يعني الإنسان قد يفعل بعض الشيء وهو جاهل، فهذا يختلف حكمه، لكن يعرف حكم الله وحكم رسوله ويعرف ما جاء في ذلك ثم يعصي، هذا لا شك أنه خيانة. ولهذا قال: وأنتم تعلمون، ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه موعظة من الله عز وجل عظيمة لعباده، فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار، لأن الأموال حبيبة إلى النفوس والأولاد كذلك. وكم من إنسان فتن بسبب ماله وولده، حينما يكون ولده يريد منه خلاف ما يريد الله ورسوله، أو جمع المال أو نحوه، أو الإنفاق في وجوه الخير، فتجده يفتن فيشح على المال ولا يعطي في وجوه الخير، أو لا يعطي ما يجب عليه. وكذلك بسبب أولاده يجبن عن الجهاد في سبيل الله أو عن قول الحق، كذلك يبخل بالمال من أجلهم. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يعلى بن مرة بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة، مبخلة مجبنة. وعند الحاكم من حديث والطبراني من حديث خولة بنت حكيم: إن الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. ومعنى يعني مجبنة أن الإنسان يجبن عن الهجرة والجهاد من أجلهم، ويتذكر حالهم، كيف أترك هؤلاء الصغار ما عندهم أحد يقوم عليهم. كذلك مبخلة عن الإنفاق في وجوه الخير، يقول: أريد أن أبقي المال لهم حتى أنفق عليهم. ومجهلة أيضا يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله، يريد أن يكون حولهم قريبا منهم. وكذلك محزنة يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه مريضا أو به أذى. فالحاصل أن الأولاد كما أنهم نعمة فهم فتنة في نفس الوقت، اختبار، يبتلي الله عز وجل عبده. ولهذا من أعظم ما حصل في الفتنة في الولد ما أمر الله به نبيه وخليله إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، حتى يتبين ويظهر، والله يعلم ذلك، قوة ومحبة إبراهيم لربه وتقديم أمر ربه على كل شيء حتى على محبة ولده. ولذلك أخذ السكين وهم بذبح ولده استجابة لأمر الله ولرؤيا الحق، لأن رؤيا الأنبياء حق، فعند ذلك فداه الله بذبح عظيم. فالله جل وعلا يحذرنا هنا من أن نفتن عن ديننا بسبب أموالنا وأولادنا. يقول ابن كثير رحمه الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموها، ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. وهذه الآيات كلها تدل على معنى هذه الآية. فالله جل وعلا يقول: إنما واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهذا دليل على أن العبد إذا استجاب لله ورسوله ولم يحمله حبه للولد على معصية الله، ولم يحمله حبه للمال على معصية الله، فإن الأجر عند الله عظيم، خير من هذه الدنيا وما فيها، وخير من نعمة الولد. وإن كان لا يمنع أن يستمتع المسلم بنعمة الولد، ولكن أيضا لا يحمله ولده على أن يعصي الله من أجله. ولهذا قال: وأن الله عنده أجر عظيم، عنده أجر عظيم، وصف هذا الأجر بأنه عظيم، وهو ثواب الجنة الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل إنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في النار فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. فهو أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ينادي عباده بوصف الإيمان ذلكم الوصف العظيم الذي لا يحصل عليه كل أحد. ولهذا كان السلف يستثنون إذا قيل لأحدهم: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله، ولا يجزم لنفسه بذلك، بخلاف ما إذا قيل: أمسلم؟ قال: نعم جزما، لأن مرتبة الإيمان مرتبة عظيمة ما كل يبلغها، كما قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله مر مرارا وتكرارا تعريف التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وكما قال طلق: قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله أو تخشى عقوبة الله. والتقوى أساس كل خير، فإذا قامت التقوى بالعبد فإن الله قد جعل له فرقانا في أمره كله. ولهذا قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وغيرهم: فرقانا أي مخرجا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا مما أنتم فيه. وزاد مجاهد في الدنيا والآخرة في كل أمر أنت فيه يجعل الله لك منه مخرجا في الدنيا وكذلك في الآخرة لا تعاقب عليه وتوفق للعمل الذي يكون ثوابا لك. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال فرقانا نجاة، وجاء عنه أيضا في رواية أخرى نصرا، وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته في الآخرة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء قال إن المراد بقوله فرقانا المراد به العلم، يجعل له علما، قال وهو العلم الفارق بين دين الحق والباطل، كقوله تعالى في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ولا شك أن هذه المعاني كلها حق، فمن اتقى الله جعل له فرقانا ونجاة ومخرجا مما هو فيه، لأن الفرقان هو ما يفرق به أي يميز به بين شيئين، فيصبح الإنسان في سعة من أمره وفي نجاة مما هو فيه. فالحاصل اتقوا الله وأبشروا، فالعبد إذا اتقى الله جعل الله له فرقانا مخرجا نجاة من هذا الأمر الذي وقع فيه، لكن يتقي الله جل وعلا. قال جل وعلا ويكفر عنكم سيئاتكم، وهذه نعمة أخرى، يجعل لك مخرجا ونجاة ونصرا مما وقعت فيه، ويكون أيضا سببا لتكفير ذنوبك وسيئاتك لأنك اتقيت الله جل وعلا. قال ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم، أيضا ويكون سببا في مغفرة الذنوب، تكفر السيئات وتغفر الذنوب والله ذو الفضل العظيم، لأنه هو الجواد الكريم يتفضل على عباده بما شاء. ولهذا قال الفضل هو العطاء والمعاملة بالرحمة، والأمر أوسع من ذلك، فهذا من فضل الله العظيم أنه يجعل لك فرقانا ومخرجا مما أنت فيه ويكفر عنك السيئات ويغفر لك الذنوب، لكن بشرط أن تكون أن تتقي الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأصل في المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا في حق الناس، الأصل فيه التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والمراد وإذ يمكر بك الذين كفروا أي كفار قريش، مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرا كبارا وحاولوا فيه ليثبتوك، قال ابن عباس يثبتوك ليقيدوك، وقال عطاء ليحبسوك، وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق، قال ابن كثير وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء. فالكفار يريدون أن يثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحبسونه، يمنعونه من نشر الإسلام، من الدعوة إلى الحق، يريدون يمنعونه مما يريد، أو ليقتلوك، أيضا أرادوا قتله واجتمعوا على قتله في تلك الليلة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، اجتمعوا حول داره ليقتلوه، أو قال أو يخرجوك، أو أقل ما يكون يريدون أن يخرجوك من أرضهم، هذا كله من مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر بالنسبة لله يثبت على سبيل التقييد والمجازات ليس على سبيل الإطلاق، يقال الله ماكر بالماكرين، مخادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين، لأن هذا هو الكمال، المكر بالماكر كمال، وأما إطلاق المكر في حق الله لا يجوز، وإنما يطلق على سبيل التقييد والمجازات كما في الآية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولهذا أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا فمكر الله بهم وخيب آمالهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم مصطفون حول داره، وبقي في الغار 3 أيام، ثم هاجر إلى المدينة فنصره الله وأعزه. وبعد 8 سنوات يأتي فاتحا لمكة وتدخل كلها في دين الله عز وجل، وهذا من نصر الله وتأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع.